الحديث اختصار الملأ الأعلى. ايوه مع انه رآه في المنام ولكن يرى ولكنه لم يتمكن من رؤيته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمر. طيب في ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فرقا يتبين به ان الدجال ليس بإله وهو انه اعور العين منه. فاذا قال قائل هناك فروق اعظم من هذا انه بشر حادث بعد ان لم يكن قابل للفناء وما اشبه ذلك، نقول الامور العظام اذا حدثت ادهشت الانسان ولم يتمكن من استعمال العقل في الاستدلال به، والعور حسي، العور دليل حسي واضح ما يحتاج لا يحتاج الى تامل. فلهذا احال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلامه لانها لا تحتاج الى تامل او تفكر. هذا من جهه اخرى ان العور نقص، فاذا كان نقصا كان ادل على انه ليس باله. وقد استدل اهل السنه بهذا الحديث على أن الرب جل وعلا له عينان اثنتان فقط ليس له أكثر من ذلك. قالوا لأنه لو كان له أكثر من اثنتين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما زاد على العينين يحصل به إيش الفرق، لأنه لو كان لا أكثر لقال إنه ليس له إلا عينان ولربكم أكثر، ولم يقتصر على قوله إن ربكم ليس بأعور، لأن قوله إن ربكم ليس بأعور نفي صفة عيب. لكن إذا كان له ثلاث أعين فرضا صارت الأعين الثلاث كمالا، صارت كمالا، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن ذكر الكمال إلى انتفاء العيب، لأن ذكر الكمال أكمل في الموصوف من انتفاء العيب، وهذا واضح جدا. نعم نعم. ذاك الأخير الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كانت مفروضة أو صلاة لا تطور تضرب أن يتبين بها فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان هو الإمام. يعني ليس تحية المسجد ولا لا هي ليست فرض. أما ماذا نواها الرسول ما الله أعلم. خالف المعراج. طيب لماذا يا شيخ؟ نعم إدخال الحديث في السياق دائما الأضواء يقولون حديث اختصار لأننا نترسل الله خير وأثابه. سم بالله. هذا الأخ منصور. نعم أقول الأخ منصور ترجمة لابن قطن. إيه منصور المطيري تفضل. هذا طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ابن قطن قال الإمام البخاري بإسناده قال الزهري عن ابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. خلنا تبقى مكانها. اي نعم، الا اذا كان عليها ضرر، ما عندها احد تخاف على نفسها لا باس. مثلا المتضايق ما تصبر، الا اذا كان انه ما في البيت احد وتخشى على نفسها. اي هو عندها احد بالبيت؟ يعني سجن به من اصل معه. الحمد لله قلت تصبر وتحتسب ان شاء الله تعالى وسيزول عنه ما في نفسها. قال الإمام البخاري بإسناده: قال الزهري عن ابن قطن: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. المجلد الرابع، صحيفة 127. وقال ابن حجر في الفتح: قلت اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمرو بن جندب ابن سعيد ابن عائل ابن مالك ابن مصطلق، وأمه هالة بنت خويلد. أفاده الدمياطي. انتهى. لعلهم ذكره الدمياطي في حاشيته على صحيح البخاري وهو غير مطبوع. وهالة بنت خويلد هي أخت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كتبه منصور بن تركي الديري. ونريد أن نعرف هل الرجل هذا أسلم، هل مسلم ولا غير مسلم؟ أصبر أصبر يا رجال. نعم. إيه. طيب هذه واحدة. إذا كان هلك بالجاهلية يعني قبل البعثة. إيه والله. كيف يشبه الدجال؟ نعم. كيف يشبه الدجال من قطع للنبي؟ وهو إنما يريد أن يعرفه. يشبه الرجل. أي يمكن لعل هذا الرجل مشهور ومعروف بين الناس. لكن نحتاج إلى زيادة. وشغول من هذا ابن حجر في زيادة عن كلام منصور. عطوه الله خالد. أشبه الناس بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه: شاب قطط عينه قائمة، ولابن ماجة: كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم: أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليسرى، كأنه عبد العزة بن قطن. وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزة بن قطن، ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه، لكن قال: كأنه قطن ابن عبد العزة. وزاد فقال: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مؤمن وهو كافر. وهذه الزيادة ضعيفة، فإن في سنده المسعودية وقد اختلط. والمحفوظ أنه عبد العزة بن قطن، وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري. والذي قال: هل يضرني شبهه؟ هو أكتم ابن أبي الجول، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي، كما أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفع: عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الحديث، وفيه: وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجول. فقال أكتم: يا رسول الله، أيضرني شبه؟ قال: لا، إنك مسلم وهو كافر. فأما الدجال فشبهه بعبد العزة بن قطن، وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما تقدم، والله أعلم. وفي حديث حذيفة عند مسلم: جفال الشعر أو جفال الشعر، وهو بضم الجيم. جفال الشعر وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء كثيرا. فقط إمام فالظهر كلام الزهري، ويكون هلك في الجاهلية لكنه معروف عند الناس، فاكتفى بمعرفته عن تعيينه، يعني عن شخصيته. بالنسبة للي ذكره اللي هم دمياطي ذكر أثر أن هذا اللي ذكره ضعيف، أنا من رواية المسعود اللي هم ضعفه. والمراد في حديث لحي بن عمرو عمرو بن لحي عمرو بن لحي.